بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة السابعة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو الموت وما بعده. نسأل الله عز وجل في بدايتها أن يجعل الله برحمته جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، كن اللهم بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ اللهم بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا عوججنا، أعنا إذا استقمنا، رد أيدينا إذا عثرنا، كن لنا حيثما كنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صبرا ضيقا إلا شرحته، ولا شيطانا إلا فرقته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد ربطته. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك يا مولانا غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الحلقة بمشيئة الرحمن حلقة السابعة، نكمل فيها الحلقة الماضية وهي علامات الساعة الصغرى. وقلنا اننا جمعنا من مئات الاحاديث بعضا من علامات الساعة التي جاءت على لسان المعصوم الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، ووجدنا اننا جمعنا لكم ما يزيد او ما يقرب من 100 علامة. ربما شرحنا او ذكرنا، لا اقول شرحنا، ما بنشرحش، نذكر ايه يعني عناوين، وانتم شهود صدق على ما ترون يعني من صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لانه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فكل ما يقوله ليس كلاما من عنده او من ذات نفسه او من اجتهاده، وانما هو مما علمه رب العباد سبحانه وتعالى. قلنا في الحلقات السابقة ان علامات الساعة تنقسم الى قسمين، علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى الفرق بينهما فرق مهم جدا وخطير ومخيف. اذا ظهرت بعض او كل علامات الساعة الصغرى فما زال باب التوبة مفتوحا، يعني اللي ما بيصليش يصلي، البذيء اللسان يتوب، المرتشي يبطل، المختلس يمنع ايده، الذي ينظر الى المحرمات يغض البصر، اللي بيسمع الحاجات التي تغضب الله عز وجل يبطل يسمعها، اللي رجليه بتروح في اماكن مش هي يبطل، وهكذا. يعني اريد ان اقول ان علامات الساعة الصغرى اذا ظهرت فما زال باب التوبة مفتوحا. لكن يحزنني كثيرا ان كثير من الحاضرين والمواظبين على دروس الدار الاخرة بيطلع ان ما كانش بواظب على الصلاة برضو يزال غير مواظب على الصلاة. المسلمة اللي جاية المسجد غير محجبة غير مختمرة غير منقبة سبحان الله تخرج بعد الدرس العلم يعني زعلانة ومتأثرة والله كلام لطيف وكلام حلو ويأثر فينا وتعود الى سيرتها الاولى. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. والحديث عن الدار الاخرة يحرك المشاعر ويحرك القلوب القاسية بل يلين القلوب القاسية يجعل القلوب مضاعة بكلام الله عز وجل منارة بكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاللهم اجعل قلوبنا من التي تطمئن بذكرك يا رب العالمين. واحنا قلنا ان الحديث عن الدار الاخرة مش احنا بنعرض مجرد عرض اكاديمي علمي بحت عما يحدث بعد الموت، لا، احنا نبلغ ما بلغه الصادق الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي تبليغنا لكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام تحريك للمشاعر الإسلامية نحو التوبة ونحو الاستقامة ونحو إقامة مجتمع قائم على الكتاب والسنة بعيد عما حرم الله، بعيد عن الشبهات، حتى وإن سار الناس جميعا في طريق الانحراف وطريق الزور وطريق البهتان، فإن المسلم مرتبط بما قاله الله وقاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. اذا احنا ضعنا لما القينا كتاب الله وسنة الحبيب خلف ظهورنا، فها انت ترى الحالة التي وصل اليها المسلمون. والمسلمين حاليا او المتمسلمون ومدعي الايمان ومدعي الالتزام للاسف في الاستماع خبراء، يعني استطيع ان اعطي شهادة لكل واحد منكم انك خبير استماع، لكن في التطبيق لا ارى خبير تطبيق. ليه؟ لان للاسف كثير من المسلمين بيفصلوا ما بين الاستماع وبين التطبيق. لا، ده الصحابي كان يسمع الاية من هنا على طول، لما نزل قول الله عز وجل سيدنا انس لما الرسول بعته: يا انس بلغ المسلمين ان الخمر قد حرمها الله. خلاص راح انس، الصحابة بيحكم: كنا نجلس نشرب الخمر. الصحابي الوحيد الذي لم يشرب الخمر منذ ان ولد الى ان حرمها الله هو ابو بكر الصديق. دي حاجة يعني ده شيء تربية ربانية بقى، عصمة إلهية، اللهم عصمنا من كل سوء يا رب. يعني يا سلام لما ربنا يضع ايده يعني حتى قالوا ايه اهل العلم، نفرض واحد ابتلي بمصيبة، ودي فين الدروس العلم، واحد ابتلي بمصيبة قال وصبر صبرا صادقا، صبر يعني صبر الايه، صبر الصبور، ايه اللي يحصل؟ الوضع الله يده على قلبه فنزلت البلية والمصيبة على قلبه بردا وسلاما. لكن انت اذا نزلت عليك المصيبة وادعيت الصبر، عملت انك صبور، عملت انك متجمل، ها، رفع الله يده فوكلك الى نفسك فتظهر في فلتات لسانك، يقول لك بس يعني لو يعني الموضوع يعني فلكن لما ربنا سبحانه وتعالى يضع يده خلاص، اللهم ضع يدك على قلوبنا يا رب العالمين. ولذلك السيدة يكابد ام سيدنا موسى عليها السلام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لما قال لها بقى لما تخاف عليه بارميه ايه، فاقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فيلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. يا خبر ابيض، شوف مساله اقذفيه في التابوت، بعدين خد التابوت واقذفيه في اليم. والقذف ده ايه؟ رمي بشده، واحد بيقذف الايه القاذف من البندقية او من المسدس يبقى ايه؟ القذف بشدة، تقذف فيه في التابوت، تقذف فيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له. لما هي رمته خافت ولها قلب ام، ان كادت لتبدي به، على وشك انها تقول ايه؟ ابني انا خلفته اول امبارح من 72 ساعة وانا حطيته بايدي في التابوت او في الصندوق، والصندوق رميته والصندوق ماشي هناك اهو، اقتلوه بايديكم بدل انا ما ايه؟ ما يبقى قتله على يدي انا. ان كادت او شكت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اي ان اللي مش مربوط على قلبه مش مؤمن. لكن انت لما تجزع في المصيبة اعرف ان ايمانك مهزوز. لما تجزع عند موت الميت حبيبك، ابوك، اخوك، ابنك، مراتك، عزيز عليك، سبحان الله، اول ما تفزع اعرف ان ايمانك مهزوز. صحيح لا قياس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر انكر، وسيدنا عثمان كان يسير اينما حصل له ظهور، وقعد علي على الارض، ما تماسك من الصحابة الا ابو بكر. مين اقرب الناس الى قلب حبيب الله؟ هو ابو بكر صلى الله عليه وسلم. ومين احب الناس الى ابي بكر؟ يبقى اذا مين هيكون اشد الناس حزنا على موت رسول الله؟ خلاص، يبقى بالتالي النتيجة المنطقية ان يكون اشد الناس جزعا. وبما انه كان اشد الصحابة ثباتا فاذا هو اشدهم ايمانا، لان ايمانه لو وضح في كفة وايمان الامة كلها الى ان تقوم الساعة في كفة لرجعت كفته ايمان ابي بكر. يبقى اللي مش مربوط على قلبه مش مؤمن لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فعلامات الساعة صغرى وكبرى. علامات الساعة الصغرى اذا ظهرت فان باب التوبة باذن الله مفتوح، ان باب التوبة باذن الله مفتوح. اما اذا ظهرت علامات الساعة الكبرى فان باب التوبة سوف يغلق، والعياذ بالله رب العالمين. ما ينفعش توبة التائب ولا ينفع رجوع العاصي، اللي صلى صلى واللي زكى زكى واللي عمل خير عمل خير واللي ظلم ظلم، يجي يرجع الحقوق مفيش حقوق خلاص. حتى ان نشوف من علامات الساعة الكبرى ان الناس هتنقسم قسمين، نصهم على وجهه هالة من نور، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ده في الدنيا نص الناس او مجموعة منهم، يعني بلاش ماشي نقسمها نص يعني تفهمش نص يعني 50%، يعني مجموعة من الناس على وجههم هالات النور تشق، والنص الثاني على وشه غبرة، يختفي التعامل بالاسماء، يعني مفيش لمحمود ولا احمد ولا عبد الكريم ولا عبد الحميد ولا ابراهيم ولا منير ولا نبيل ابدا. امال الناس تنادي بعضها ازاي؟ اللي على وشه هالة نور ينادي يقول يا مؤمن يقول نعم، واللي على وشه غبر يقول لي يا كافر يقول نعم. فمسألة على يعني انا عايز اقول الدار الاخرة هي اخطر الحلقات التي تحدث الانسان عن مصيره. فانا عايز اقول يا ريت يعني طبعا جزا الله خيرا الاخوة اللي بينشروا هذه الحلقات في بقاع مصر وخارج مصر بفضل الله عز وجل، وبفضل الله هناك سبحان الله الحلقة بتسمع ايضا بفضل الله عز وجل عن طريق اخوة لنا كرام في جنوب شرقي اسيا وفي امريكا الشمالية وفي كندا، بتوصل بفضل الله عز وجل، بيسمعوا الحلقة كل اسبوع بتيسير من اخوة فضلاء بيصلوا معنا. فجزى الله من سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فاللهم اجعل لنا هذا العلم جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. توقفنا عشان ما عدش ما قلته من قبل عشان الحلقة طويلة، وان شاء الله يعني هي الحلقة السابعة دي هنتوقف بعدها ان شاء الله 3 أسابيع ان كنا من اهل الدنيا لنعود لكم بعد الحج باذن الله. ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله ربنا يجمعنا وياكم في مستقر رحمته وفي مرضات الله عز وجل. توقفنا يوم الاثنين الماضي عند كل علامة من العلامات اللي انا جايبها لك دي بنص حديث في الكتب الصحيحة، واؤكد واقول مرة ثانية ولا امل التكرار ان كل حديث من هذه الاحاديث عكفت على تحقيقه زمنا حتى اخرج الاحاديث الصحيحة فقط، يعني كل احاديث في دار الاخيرة بفضل الله عز وجل احاديث محققة منقحة صحيحة، لا حديث ضعيف لا حديث، حتى الاحاديث المرسلة ان ما كانش فيه احاديث تقويها بركنه على جنب عشان برضو ايه امانة العلم. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الامانة. توقفنا عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يمسخ اناس من امتي في اخر الزمن قربة وخنازير، وفي رواية ابن ماجه الى قربة وخنازير، قالوا ويقرؤون القرآن ويشهدون ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يا رسول الله، قال نعم، يقرؤون القرآن ويشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله. قالوا بما يا رسول الله؟ هم يتمسكوا ازاي بقردة وخنازير ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم بعكوفهم، عكوفهم اعتكافهم يعني على الله، واتخاذهم القينات والمعازف، وبان يحلوا الربا، وبان يشربوا المسكرات، وفي رواية تانية وبان يشربوا الخمر، فيصبحون وقد مسخوا الى قرادة وخنازير والعياذ بالله رب العالمين. وضحنا هذا الامر الاسبوع الماضي. تعال الى الحديث التالي الذي يبين لنا علامة اخرى او علامات اخرى من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. لن تقوم الساعة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. الصحابة طبعا اكيد استغربوا، احنا طبعا بتسمع الكلام ده عادي خالص، ايه يعني لما تعين لما الست تطلع تبقى رجل اعمال، اسمها سيدة اعمال، معذرة يعني راجل اعتبرها رجل اعمال، يعني قاعدة في المكتب بتاعها وفي 30 تليفون وسكرتارية وتصل باسكندرية وبورصة هونج كونج، بورصة طوكيو، بورصة لندن، سعر الاسترليني، لين غرق، الجنيه علي، البتاع عام، البتاع، سبحان الله، سيدة اعمال تعين المرأة زوجها على التجارة، سبحان الله. هذا الامر في رواية تانية له تعيب، رواية الترمذي، تعيب المرأة على زوجها في التجارة. تقول له اظلم انت فالح، ده انت بتصالح الناس كده، انت فالح انت، ها ده ابو 10 جنيه يبيعوا 20 جنيه بس، طب يبيعوا 50، سبحان الله، وتقعد ايه تحط مناخيرها في كل حاجه. تخيل انت ام رومان، وابو بكر كان من اكبر تجار المسلمين، سبحان الله، كان من اكبر تجار المسلمين، ام رومان بقى كان وضعها ايه جنب ابو بكر؟ ها كانت بتربي السيدة عائشة، سيدة اسماء، سيدنا عبد الرحمن، سيدنا عبد الله ابن ابي بكر، ها الصحابة الايه ابناء ابي بكر العظماء دول، سبحان الله. فده كان ايه، شوف خرجت ايه بقى، سبحان الله. يعني اذا هي ما اهتمتش وشغلت نفسها بمسألة التجارة مع ابي بكر. ان تعين المرأة زوجها، بل بالعكس، ده هي دلوقتي بتتدخل في ان تتم صفقة او لا تتم صفقة. يعني مثلا انت راجل عندك شركة، عندك مكتب، عندك شغلانة، عندك مقاولة معينة عايز تعملها لفلان، هي ما بتستظرفش مرات صاحبك اللي هتتم لها الصفقة، فهذه الزوجة قد تعرقل وقد توقف هذه الصفقة، لان زي ما وضحنا يوم الاثنين اللي فات قال صلى الله عليه وسلم اذا كان امركم شورى بينكم واموالكم في ايدي سمحائكم او كرمائكم وامركم بين ايديكم فظهر الارض خير من بطنه، العكس، اذا كان شراركم امراءكم، يعني الامر مش شورى بقى، شراركم امراءكم، واموالكم في ايدي بخلائكم، واموالكم في ايدي بخلائكم، وامركم بين ايدي نسائكم، ها، فبطن الارض خير من ظهرها. حصل ولا ما حصلش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ده مشاشة وقاعد حط النقاط فوق الحروف. ان تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام. قطع الايه؟ الرحم، مش رحم واحد، الارحام كلها. للاسف ما بتقابلش دلوقتي قرايبك الا في المناسبات الايه القوية قوي، يا في موت يا في فرح يا في مرض خطير، ولما قالوه غرفة العاش ولا كده يروح يعني يشوف يقول له ايه ده ابن خالك. ده ابن خالي منين يا ابن؟ ده ابن خالك معرفوش لان ما شافوش. ده ابن عمك، ازاي ابن عمي؟ الله، ليه؟ لان الاخوات كانوا مقاطعين بعض. طب انت زعلت مع اخوك ليه تتدخل بين ابنائك وابناء اخوك؟ خلي اولاد العم يطلعوا حبايب، انت مش كويس. ابوك رباك تربية سيئة، ابوك زرع فيك الضغينة لاخيك، لتزرع الحقد في قلوب ابنائك ليكرهوا ابناء عمومتهم. يا مؤمن اللي بيزيد في بركة الرزق وبركة العمر صلة الرحم، واللي يقطع ويقل البركة من الرزق ومن البركة في العمر قطع الرحم. اللهم اجعلنا من الوصولين للرحم يا رب العالمين، قطيعة الرحم. ولذلك اي ست بتعمل قطيعة ما بين زوجها وبين اهله فهي قاطعة للرحم، لا تقبل الله لها صلاة، الصلاة بتاعتها ما ترتفعش فوق راسها شبر. وانت نفس القضية، ان قطعت زوجتك عن اهلها بدون عذر ظاهر، عذر ظاهر يعني ايه؟ يعني نفرض جدلا ان خليتها مثلا بتشتغل شغلة معيبة، راقصة، مطربة، حاجة من الحاجات دي، لك الحق، تقول لها ما تزوريش خالتك دي، ده ليك حق في دي. لكن خليتها سيدة فاضلة بتمنعها ليه؟ ما تمنعهاش كمان. انا اعجب تجيني شكاوى يقول لك جوزي بيقول ما تروحيش عند امك. طب ازاي؟ لما؟ ازاي امنع مراتي عن اهلها؟ من حقوق الزوجة عليك طالما ان اهلها في نفس المدينة التي تحيا فيها ان تزور اهلها ولو كل جمعة مرة. بس في نقطة، يا ريت اهل الزوجة بقى لما تروح الزوجة عندهم بلاش الانتي زوج، بلاش الانتي بيوتك، الانتي الحاجات اللي هي الحقن بتاعت الايه، مش تحت الجلد، لا تحت الاحاسيس. ترجع يا عيني بعد قاعدة 6 ايام طيعة ومؤدبة وحاضر نعم ازاي بتاع، تيجي من عند امها سبحان الله لما تشوف ايه على وشك يبان يا نداغ اللبان. ما حد بيعمل كده بيعمل ايه؟ ينظر بقى. اول ما تشوف كده انت تقرا الكتاب يقرا من عنوانه. فانت لا تكن قاطعا للرحم انت نفسك. وللاسف هو مش بيقطع رحمه بس، ده بيخلي الناس تقطع الارحام. لا، انت لا تقطع الرحم ولا تجعل غيرك قاطع للرحم. اللهم اجعلنا من الواصلين لارحامنا يا رب العالمين. يا رحم، الله يقول لها يا رحم الا يكفيك من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. تخيل انت واحد ربنا وصله، نعم الصلة، اللهم وصلنا بك يا رب. تخيل انت واحد تاني ربنا قطعه، يبقى ايه؟ يا خبر. نسأل الله التوبة والهداية. وفشو القلم، فشو القلم انتشار حملة الاقلام المشكوك في امرها، مش القلم الصدق يعني، اللي هم مين؟ اللي هم الكتبة. مين؟ الادباء، الصحفيين، الاساتذة بتوع الجامعة، المدرسين، كل من يكتب ويؤثر او تؤثر كتاباته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يتعلم بقلم، ربنا قال له اقرأ، لما نزل جبريل قال له اقرأ، قال له ما انا بقرأ، وراش اقرأ ما انا في الاخر، قال له ما اقرأ، اقرأ ازاي يعني؟ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اللهم علمنا ما جهلنا يا رب. الله علم الناس انواعا ثلاثة من التعليم، ونقول لهم نوعين. العلم الاول علم بالقلم، ده اللي كلنا تعلمناه في الايه؟ في المدارس. لك واحد شاب يجي يقول لك انا عايز اعمل حاجة بالاسلام، هات 20 واحد ام من الحته اللي انت ساكن فيها وعلمهم القراءه والكتاب، ولم كل ما يعرف المصحف تاخذ ثواب الى ان تموت وبعد ما تموت. تعليم بالقلم، في تعليم تلقيني لادم لما ربنا قال ايه وعلم ادم الاسماء كلها، ده ايه قالوا الايه العلم، علم ادم ده علم ايه تلقيني، علم تلقيني. النوع الثالث علم بايه بغير القلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كنت ايه تخطوه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، صح ولا لا؟ يعني بكده انت ما ايه ما كنت تجري ما الكتاب ولا الايمان، مش تعرف هذا كده، سبحان الله. ايه كمان في نوع من العلم لو العلم اللدني، اللهم علمنا من علمك اللدني يا رب، ايه عبدا ايه من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يا سلام على العلم اللدني اللي هو العلم الايه العلم الذي يعلم البصائر، بيدخل العلم مش على البصر ولا على السمع، لا يدخل على الايه على البصير اللي ربنا بيقول فيه واتقوا الله ها ويعلمكم الله. انت تتقي الله ربنا يفهمك، اللي الحديث بيفسره يقول ايه من عمل بما علم، من عمل بما علم ها ورثه الله علم ما لم يعلم. سيدنا علي واقف على المنبر، قامت واحده ست في المصليات اللي بيقول لك امنعوا الستات من الجامعه، لا نقدرش نمنع بس هم يجوا الجامعه بادب واحنا نشيل ترابهم على راسنا من فوق وملناش بركه غيرهم. الست سالت عنه يا ابن ابي طالب، نعم هو امير المؤمنين وبيخطب بس مش الجمعه، كان اول ما يخطب الخطيب يطلع على المنبر، اي واحد يقول كلمتين في الجامعه يطلع ايه اعتلى المنبر. مات اخي، مات اخي وترك 600 دينار فاخذت منها دينارا. ده جاب لي المساله منين؟ من الاخر مش من الاول. احنا دايما في مسائل الفرائض بنقول ايه مات وترك، صح ولا لا؟ اخ وزوجه وابن ذكر وبنتين او عم او اخ شقيق او اخ مش عارف ايه او جد كده، لا ده بتقول له اخويا مات فانا خدت من التركه بتاعته دينار واحد ويأتي كده. قال لابد ان اخاك ها ترك ابا واما و13 اخا وانت فاخذت دينارا، فكان اسمها المساله المنبريه. ترجمها على طول، طبيب ازاي الكمبيوتر جابها دي بقى؟ ها ده احنا ناخدها ونقول سيبني بكره ونقعد نحسبها ونعمل طاف الجدول ونربع ونخمس والربع والثمن وسدس وثلث ونص وفي رد وفي عول، مساله ايه؟ ها سبحان الله. او المساله الغراويه برضه نفس القضيه، سيدنا عمر نفسه قال كان يرد على طول ايه؟ سبحان الله العظيم، اللهم علمنا من علمك يا رب، ده اسمه العلم اللدني. ففشو القلم انتشار الاقلام وحمله الاقلام، شوف سيدنا الحبيب بيتكلم ازاي؟ فشو القلم، كل واحد النهارده بيكتب، هتلاقي صحفي مركزي يكتب لك في الاسلام، صحفي شيوعي يكتب في الاسلام، صحفي ما بيصليش يكتب في الاسلام، ها؟ ويفتي ويفتي، يعني كمان مش يا ريت يكتب فقه، ماشي ممكن يقبل او لا يقبل، لكن بيقول يعني بالفقه وكانه مالك وكانه الشافعي، ها؟ وسيدنا ابن عباس ما كانش يرضى يفتي، وكان يروح عشان يعرف مساله فقهيه عند واحد يروح يقعد على بابه، على بابه كان بيتذلل لاهل العلم، ما يخبطش على الباب، لا يقول لك ما العالم هيطلع للصلاه استناه، يطلع ابن عباس يقول العلم يؤتى اليه ولا ياتي العلم لاحد. ام سيدنا ابن عباس بعد كده ايه يقول ايه؟ ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالب يعني ذل، هو ايه هو طالب فعز مطلوبا، بتشد له الايه الرحال بقى والناس تروح له من مصر ومن جنوب الجزيره ومن جيله من جنوب شرق اسيا كله جاي لابن عباس، ليه؟ لانه تذلل في العلم، والعلم عايز المذله لمن تتعلم، مش عايز الايه التكبر، مش تيجي الجامعه عشان تفحم الاسلام، فجاي تتعلم وفي نفس الوقت تجلس مع الصالحين، اللهم علمنا من علمك يا رب العالمين. يبقى فشو القلم شر الاقلام، ودول يضافوا الى خطباء الفتنه يا اخوانا، يعني اللي بيعملوا بلبله في فكر الناس في الاقلام بتاعتهم، سبحان الله. زي ما الراجل كبير السن ربنا يهدي الكل كاتب يقول ايه؟ انا كنت اتمنى ان موسيقار الجيلين ها وهم بيدفنوه او موسيقار الاجيال بدل ما يعملوا نشيد بلادي بلادهم بيدفنوه او السلام الوطني، كان نفسي يعزفوا لحن مجنون ليلى وهم بيدفنوه. يا اخي اتق الله، هو مات، ربنا يغفر للجميع، ملناش دعوه، دي مساله بقى تخص الله عز وجل، ملناش فيها حاجه، خلاص انت اسكت، انت يعني بتحض على طاعه بدل ما يدفنوه بالسلام الوطني بلادي بلادي، يدفنوه بجبل التوبات حياك الحياه. يا اخي اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله فينا. طب وناس تقرا في البيوت، لا والله شوف فكره جميله، مش ممكن. قلت له ازاي دي؟ من الشيطان طبعا. قلت له ازاي؟ الشيطان بيدي كتير. فشو القلم، فشو القلم، انتشار حملة الاقلام الفاجرة، ثم كثرة شهادة الزور. يا سلام يا حبيب الله، هو انت مشيت جنب مجمع المحاكم؟ شفت، شفت على باب القسم؟ ها يا خبر ابيض، شوف ازاي سيدنا الحبيب قال ايه انتشار ده. الراجل لما يزيني يقول له يا استاذ المحامي، يا استاذ ما عندكش حد يقول ما عنديش، موضوع من شجرة، فيش اثنين اصحابك يقول مش راضيين، مش فاضيين. كان زمان بخمسين قرش، صار دلوقتي سادك. تخيل يعني انت تدفع وتاخد من الراجل شهادة زور، وانتوا الاثنين تمسكوا ايد بعض والعياذ بالله وتروحوا النار. الا وشهاء اياك والشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاعتدل. ليه؟ لان اللي جاي خطير. شوف بعد الشرك بالله وبعد عقوق الوالدين، قال اياك وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. يا ريت ما كانش كررها، لان ده الامر خطير. شهادة الزور يعني ايه شهادة الزور؟ وعلي يقول لك اخويا جه حكى لي حكاية، انا رحت شدت في معاه في المحكمة. لا يا حبيبي، شفت بعينك؟ يقول لا. يقول لا ما ينفعش، لازم ايه؟ ترى بعينيك، ترى بعينيك. الراجل جه يشهد عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى، واخده من ايده عشان خايف عليه من النار، وراح خارج بيه بره المسجد. صلاة بعد صلاة العصر، الشمس لسه واضحة. قال له انظر الى قرص الشمس بس، ما قدرش يفتح. يبقى شايفه ولا مش شايفه؟ شايف. قال له اترى الشمس؟ قال نعم يا رسول الله. اتضار في رؤيتها؟ في حاجب بينك وبينها؟ قال له لا يا حبيب الله. قال له على مثله فاشهد، على مثل قرص الشمس قول شهادتك. الرجل اتلخبط، قال اعفني من الشهادة يا رسول الله. الامر لا، الامر خطير. فاذا كنت شايف الحق واضح مبين توكل على الله. شو بقى سيدنا على الله يرضى عليه؟ شو شهادة الحق؟ ابن الحسن راح يخطب من قبيلة همدان، فراح طلع على المنبر قال ايها المسلمون، بينكم قبيلة همدان وانا احبهم. وابن الحسن ذهب ليتزوج منهم وهو مزواج مطلق. شوف الكلام، بيتجوز كتير وبايه وبيطلع كتير. ان شئتم فزوجوه وان شئتم فالامر بايديكم. شوف شوف الصراحة، مش ابن ده اتحط على الجرح يصيب ويطلع واد نشال ابن نشال، والله حرام ابن حرامي، والله نصاب ابن نصاب. لا، تاني سيدنا علي ده ايه؟ ده ربيب بيت النبوة. سيدنا الحسن سيد شباب اهل الجنة، هو الحسين. لا، ابن الحسن ده بيتجوز كتير. ايه؟ راح قايم زعيم القبيلة، شوف يا اخي، يقول له يا امير المؤمنين، كيف نرفض ان تضع ابنتها ابنتنا شفتيها مكانا كانت توضع فيه شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش الرسول كان بيبوس الحسن؟ قالوا طول منين بنتنا تبوس الحسن في المكان اللي الرسول بوسه فيه؟ ها؟ يبتسم سيدنا علي من الاجابه، يقول ولو كنت بوابا على باب جنه لقلت لهمدان ادخلي بسلامه. لان مدام بيحبوا بيتي وقال البيت والحسن ابني، يبقى دول ناس اهل كرم. يا سلام، سبحان الله. ولذلك كان سيدنا الحبيب الست جايبه ابنها عنده 7 سنين، ما له؟ لا يتكلم يا رسول الله، كلمش خالص، لا ولا كلمه، بتطش حاجه خالص. يا انس جري، يا انس تعب يا حبيب، عند رجليه حبيبه، يا بختك يا انس، كوبا ماء يا انس، كوز الميه اوان. واخد شويه ميه، هوب، راح حاطط في بق الولد، الواد ايه؟ السلام عليك يا رسول الله. فشو وظهور شهادة الزور والعياذ بالله. فانا عايز اقول ان في شهادة الزور خلي بالك، ولا تفكر شهادة الزور في المحكمة بس، بتصلح بين اختك وجوزها تشهد بالحق، بتصلح بين اخوك ومراته تشهد بالحق، بتصلح بين اي طرفين، يجب ان تشهد بالحق. جابك المدير رئيس مجلس الاداره الرئيس بتاعك بيستفتيك في موضوع، قول له بما يرضي الله، بما ترى بما رايت، مش قول له يا بيه اللي تشوفه سيادتك، اللي تشوفه ازاي انت شفت، مش اللي تشوفه هو، اللي شفته انت، اللي شفته انت. سبحان الله. اللهم اجعلنا من اهل الصدق وابعدنا عن شهادة الزور يا رب العالمين. وعكسها طبعا وكتناء بقية الحديث، فشو القلم، ان تعين المرأة زوجها على التجارة او ان تعين، روايتين موجودين، وفشو القلم وانتشار شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. لك وانا مالي، صاحب البيت رفع قضية على السكان او على اتنين من السكان، تيجي انت عشان تنافق صاحب البيت عشان ما يرفعش عليك قضية مماثلة، او ان شقتك ايجارها هادي شوية، تروح تشهد في صف مين؟ القوي صاحب البيت. لا لا، تشهد بما يرضي الله، بما يرضي الله. اوعى تغرك المظاهر. دخلت امرأة على شريح القاضي تبكي بكاء مرا، زوجي ظلمني ايها القاضي، وبتعيط القاضي عشان شريح اذا حالتنا كده 600 بلوة معدية عليه كل يوم، هو درس اللعبة. ها فقال لا ايه، سكت سكت، اللي قاعد جنبه اتغاظ منه، المشايخ دول بردين ولا القاضي ده ماله هادي كده؟ ايها القاضي مظلومة. قال له وما الذي ادراك؟ الا ترى بكاءها؟ اخوة يوسف جاءوا اباهم عشاء يبكون وقد رموا اخاهم في الجب، صح ولا لا؟ ها وبيعيطوا. لو انت بقى مع يوسف كنت وديت المسألة يا راح رمينا اخوهم وقام ايه؟ وجاءوا اباهم عشاء، وعشاء مش جايين قبل الشمس ما تغيب، لا بعد. ليه؟ عشان الدموع الكاذبة باينة، باينة عند تمثيلية. سبحان الله. نسأل الله ان يجعلنا لكم من اهل الصدق. اياك وكتمان شهادة الحق. اذا طلبت منك شهادة تقول انا مالي، لا ومن يكتمها فانه آثم قلبه. اتوحد الله، لا اله الا الله. لا تقوم الساعة، الحديث اللي بعده، حتى يقبض العلم. يقبض العلم يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا الاسبوع الماضي يميت العلماء الصالحين الاول في الاول، العالم الملتزم، العالم الذي لا يخاف الله لو مثلا يقله، يبقى تبقى بضاعة نادرة. يبقى في علماء السلطة موجودين في كل مكان ومجهزين. جم ساعة احمد فؤاد مات ده الملك، جه فاروق، فاروق عنده 16 سنة ونص. القانون بتاع دستور المملكة المصرية ايامها الملك ما ينفعش ملك الا لما يبقى 18 سنة. طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ راحوا جايبين 3-4 من الازهريين اللي هم بتوع يعني لا اغتاب، الازهريين دول اساتذتي وعلمائي وعلمائنا وتعلمنا على ايديهم سبحان الله. وهذا المعهد لو فضل على الالاف المؤلفه والملايين على مر الزمن سبحان الله. اللهم اعته الى ما كان عليه من اهل الحق يا رب العالمين. 3-4 علماء من اياهم اللي هم بتوع الترزيه بتوع القوانين السريع سريع اوام ده، عايزين نعمل موضوع نخلي فاروق عنده 18 سنة. انا سهل ازاي؟ نحسب سنه بالشهور الهجرية. اما يا اخي الشيطان بيوقف في روع اهل الفتاوى الباطلة بقدرة قادر. احسب عمرك بالشهور بتاعك تلاقي كل 33 سنة في يوم سنة سنة سنة كده منتجوها يا اخويا بقى 18 سنة. صدر المرسوم بايه؟ بانه ولذلك قللوا المدة، هو ما كملش 18 قوي ولكن ضيقوا المدة قوي، بعد ما كان لسه فاضل سنة ونص فاضل مثلا 6 اشهر، فخلوا واحد ايه واصي على العرش لغاية ما 6 اشهر دي اي كلام اهو، وراح ايه حاطين بعد ما تولى رجعوا سنه حقيقة مرة تانية. ايه سبحان الله. يبقى ان يقل العلم، ان يقل العلم، مش يقل العلم، كمية العلم موجودة وعند اهل العلم موجودة ولكن ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، وانما يميت العلماء الصالحين الاول فالاول، فلا يبقى في الناس الا جهال. الحبيب سماهم جهلة رغم علمهم، يفتون الناس فيضلون ويضلون والعياذ بالله. والمصيبة يقول لك خطاها في رقبتي. لا خطاها في رقبتك ليه؟ ليه يا ابني تحمل في رقبتك؟ رقبتك هتحمل ايه ولا ايه؟ بالعكس ما تحطهاش في رقبتك، تحطش في رقبتك حاجة. اللي ما تعرفوش قول الله اعلم، اللي ما تعرفوش قل الله اعلم. سبحان الله، زي كده الشجاعة بتاع صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ماشي بيحود على ناصية، واحدة ست حامل لقيت قدامها امير المؤمنين عمر، فجأة الخضة اللي حصلت لها وصلت البيت مسقطة لبطنها. جوزها جه يشتكي مين؟ لامير المؤمنين. من مين؟ من امير المؤمنين. جئت اشكو اليك منك. يا سلام، انا اشتكي فيك لكده، اشتكي عمر لامير المؤمنين عمر. ماذا حدث؟ قال له زوجتي اسقطت ما في بطنها. طب وانا ذنبي ايه؟ قال له لقد رأتك على حين غرة فخافت منك، وانت رجل مهيب فسقط ما في بطنها. سيدنا عمر خاف، كان يخاف. قال له اتفهي في ايه؟ انا استقبل فيها، فاحنا فاهمينكم كويس قوي، فاهمين اللعبة. قال سيدنا عمر ما كانش، ما فيش برم الا المصري بس لو منتجها كده ومسألة ده السلام. فصعد المنبر قال ايها الناس، بين انا سائر في الطريق اذ التقيت بامرأة فجأة فسقط ما في بطنه، اعلي شيء؟ قال لا يا امير المؤمنين. سبحان الله، سيدنا علي قال يا امير المؤمنين. شوف الرعية الحلوة بقى، شوف الرعية اللي هي ما تفرح. ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك. عليك غرة، عليك غرة، يعني عليك ايه؟ عليك دية، عليك ايه؟ دية، لان ده قتل خطأ. يعني اللي بيقتل واحد خطأ، فبيقصد واحد ماشي ببندقية كده ولقى عصفورة على شجرة، بيضرب العصفورة، نفذت من الشجرة راحت على البلكونة جت في واحد موتته، ده اسمه قتل ايه؟ قتل خطأ. عليه كام؟ 100,000 جنيه. ازاي؟ مع 100 ناقة. الناقة بكام يا جمل انت؟ ها؟ 1,000 جنيه. اذا كان بحذر اللي بيعملوا عملية اجهاض. شوف بقى اجهضت كم مرة بقى واضرب في 100,000. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وتكثر الزلازل. لما تسمع الكلام ده لا تملك الا الصلاة والسلام على رسول الله. تكثر الزلازل. ومن فضل الله عز وجل ان حزام الزلازل العالمي موجود بين شرق ايران وغرب المغرب وجنوب السودان وشمال مصر. يعني انت متخيل على الخريطة كده تلاقي العالم الاسلامي داخل حزام الزلازل والزلازل بعيد عنه بفضل الله عز وجل. وعملوا بتوع الجيولوجيا في جزيرة العرب بحث عن ان في زلازل ولا ما فيش، لم يجدوا اي اثر لاي ثورات محتملة بركانية تحت الجزيرة العربية وبالذات في منطقة مكة والمسجد النبوي الشريف. فتبص تلاقي ايطاليا فيها زلازل ولا فيهاش؟ فيها، بينا وبينها ايه؟ البحر الابيض. تروح ناحية ايران غرب، سبحان الله، زلزال اغادير في 69، بعد كده حزام الزلازل بعيد عنه هناك عند البربر. هناك جماعة بتوع البوليساريو وبتاع، تلاقي في ناس هناك في الجنوب مشركين، سبحان الله. تلاقي بفضل الله هنا في مصر. ولذلك ايه؟ حدث زلزال بسيط على زمن سيدنا عمر. قال ايها الناس، لا تتزلزل الارض الا لذنوب صنعت فوقها، فاتقوا الله عباد الله واستقيموا يرحمكم الله، اللهم لا تهلك امة محمد وعمر بينهم. يا رب، بيقول يا رب ما تضيعش امة محمد على ايديا. سبحان الله، شوف الله، مش انت اللي صلحت الكون كله؟ صلي على رسول الله. ويتقارب الزمان، تقارب الزمن اللي هو ايه؟ اللي هو نزع البركة من الواقع. انا يعني اجيب لك الاحاديث من كذا ايه؟ بكذا رواية يتقارب الزمان. في الحديث اللي شفناه الجمعة الاثنين اللي فات، السنة تبقى شهر كأنها يعني، والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. صح ولا مش صح؟ يعني انت الحلقة السادسة بتاع يوم الاثنين اللي فات من 7 ايام ولا بتهلك انها امبارح؟ يعني نفس الوجوه الطيبة المنيرة دي كانت قدامي يمكن متهالك انها امبارح. صح، مفيش بركة في الوقت، لا بركة في الوقت، نزعت نزعت البركة من الوقت، تروح المشوار ضاع. لكن الناس ايه عشان نزع البركة من الوقت قطعت الارحام، يقول لك انا عشان ازور عمتي في المطرية ولا في مصر الجديدة اروح من ولا في المعادي اروح المشوار ضاع اليوم. صح ولا مش صح؟ ده نزع بركة من الوقت. احد الصالحين راح يحج من الشام، دي درجات اخرى بقى. فكل ما يمشي مرحلة زي بتقول يعني مثلا ايه مسافة، يستريح الدب شوية ينزل يصلي ركعتين، ينزل يصلي ركعتين، ينزل يصلي ركعتين، ده غير الفرض الفرائض طبعا سبحان الله. فاللي معاه قعدوا يحسبوا له، فلو صلي 2000 ركعة حزانة على انفسنا لنزع البركة من الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا، وبارك لنا في اعمارنا، وبارك لنا في اموالنا، وبارك لنا في ابنائنا وبناتنا وذرياتنا وزوجاتنا، انك يا رب العباد على ما تشاء قدير. وتظهر الفتن، اظن الفتن دلوقتي ايه ها بتتنطط قدامك الفتن. في واحد يسألني سؤال يقول صحيح يا سيدنا الشيخ، معقوله ان في ولد يقدر ايده تتمد على امه؟ يقول لك ولد ضرب ابوه، ولد ضرب امه، ولد بصق على وجه ابيه، ولد طرد امه من الشقه، هل ده حقيقي؟ اقول لك حقيقي في حاله واحده بس، ولا وليس عندي تفسير الا هذه الحاله. ده ده ان شاء الله سبحان الله. ربما الزوج ابوه ابو الولد ده لما جه يتجوز امه مراته يعني اكل عليها مؤخر الصداق، ونوى ما يدوها لهاش، فكأنما يزني بزوجته. يبقى الولد ده وان خد صفة الشرعية لكن هو اصلا ايه؟ والعياذ بالله. تلاقي الزوج ده كثير الحالف بالطلاق، فطلق مراته اكثر من 10-15 مرة وعايش معاها، وكل ما يروح للراجل يظرفه 5 جنيه يقول له مراتك حلال، يبقى عايش مع مراته في الحرام، وجاب ولد يطلع الولد يضرب ابوه ويضرب امه لانه ابن حرام والعياذ بالله. لا تفسير عندي الا ذلك. لكن ابن من صلب ابيه وصلب امه يمد بالفطره يده لا تمتد، بالفطره لسانه لا يمتد، بالفطره لا يكره لا اباه ولا امه. اللهم اجعل ابناءنا برر ذنبنا، واجعلنا بارين بابائنا احياء واموات يا رب العالمين. وتظهر الفتن، فتن كثيره يا اخواننا، فتن وبلايا، فتن فتن غريبة. قال صلى الله عليه وسلم مالي مرة رجع من غزوة، شوف ده فين فين السنة 7 من الهجرة، مالي أرى الفتن تتساقط على بيوتكم تساقط المطر. الفتن بتتساقط على بيوت مين؟ الصحابة. امال على بيوتنا احنا بتتساقط ازاي؟ ياه ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اتقوها بتقوى الله، تقوى الله ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ما توحدوه لا إله إلا الله. أنا عارف أن علامات الساعة من الدروس الصعبة والثقيلة، لكن لازم من باب أمانة العلم أنقلها لكم، عسى رب العباد أن يوقظنا وإياكم من غفلتنا وأن يتوب علينا وعليك. ويكثر الهرج حتى يكون المال فيكم توافيد. يكسر الهرج يعني ايه؟ القتل. كم حادثة بتقراها في القرآن عن القتل؟ واحد قتل مراته، واحد قتل ابوه، واحد قتل مش عارف ابن عمه، واحد قتل مش عارف ايه، واحد قتل لا اله الا الله. قتل حوادث قتل غريبة، يكسر القتل. في رواية تانية لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. يكسر الهرج، هرج قتل. اسمع الحديث بقى، من رفع على اخيه حديدة، ودي طبعا بتشوفها بقى في كل حتة، ده انا اسويه اعمل له سبحان الله مش فاهم انا مين. من رفع على اخيه حديدة، حديدة ها قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. الله ده ما ضربش، ده ما ضربش، ده رفع بس. بل اللي بيضرب وبالذات الضرب على الوجه، اوعى تضرب مراتك على وشها، حاسب، اوعى تضرب ابنك على وشه، اوعى تضرب العامل اللي عندك على وجهه، اوعى. ليه؟ ان الله خلق ادم على صورته كمن صفع مسلما والعياذ بالله كانما صفع وجه رب العباد سبحانه. حاسب. كان الرسول يؤدب بالمسواك، ما كانش بيضرب، ما ضرب بيده يد، ما ضرب بيده امرأة قط، ما ضرب بيده الا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الاسوة الحسنة. وكان كده يهدد انس بس، طلع له السواك، يا انس يا انيس لولا مخافة القصاص يوم القيامة لاوجعتك ضربا بهذا السواك. ده اخر اخر ده القسوة بتاع سيدنا الحبيب. شوف حنانه، حنان ولا لا؟ طب ما بيصليش عليه ليه؟ عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، يكثر الهرج ويفيض المال. يعني يفيض المال، المال كثير فانا فيهوش بركة. تعليق ثاني، حتى تعطي الصبي 100 دينار فيستقلها. سيد عمر كان يروح يحج ويرجع ب16 درهم، يعني ايه؟ يعني ب40 قرش. وقال لك اصلا استاذ انت مش شايف نفسك بمعدل التضخم وسعر الذهب والفلسفه بقى؟ قريتش الاهرام من اسبوعين يا استاذ لما شفت الحلقات بتاع تحليل الربا او تحليل الفوائد؟ اقرا براحتك يا اخويا، حتى تقرا من هنا للصبح برضه حرام. سبحان الله. فالمساله لا اله الا الله، ان المال كثير ولكن ليس فيه بركه. الرسول بيدي الولد 100 جنيه، يقول لك اجيب بيها ايه ان شاء الله؟ بنطلون ولا جزمه ولا قميص؟ يمكن الكلام ده لو سمعوه اجدادنا القريبين قوي، ها يعني جدك سنه 10 او سنه 1900 ايام الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه، ها كان لو يسمع 100 جنيه دي، 100 جنيه يبقى باشا، صح ولا لا؟ لكن دلوقتي الباشا كله باشا يا باشا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان من علامات الساعه علو اهل الفسق في المساجد. الله، وايه اللي دخل اهل الفسق المساجد؟ يا سلام يا حبيب الله، هو انت قاعد في المساجد الاوقاف وشايف؟ سبحان الله، قاعد في بيوت الله وشايف اللي من دول اللي بيحصل؟ علو اهل الفسق في المساجد. تخيل انت، تخيل يعني ان 100 عالم، ها 100 عالم، مش عالم اي عالم، 100 من فقهاء علماء المسلمين التابعين لرابطة العالم الاسلامي في مكة، واشرف ان اكون عضوا معه، سبحان الله، صدرت فتوى اصدرناها سنة 1407 من 5 سنين بتحريم السجائر بناء على 31 سبب، مش سبب ولا اثنين، عندنا 31 سبب، يعني لجان اجتمعت علمية وقررت واصدرت الفتوى. تخيل انت هذا الحرام وهذه الرائحة السيئة تبقى جوه بيت الله، تقول انت بالله عليك ايه؟ ها؟ لما يلحق بالمساجد دور مناسبات زي كده، زي ريحه التدخين داخله على المصلين، تقول انت ايه؟ ها؟ سبحان الله. ايه كمان؟ تلاقي ان المساجد لا اله الا الله بتحدث فيها والعياذ بالله سرقات. صندوق النذور بتاع المسجد الفلاني اتسرق منه 54,000 جنيه، منه، امال هو كان فيه كام؟ وانت اللي حط النذر حطه لمين؟ يقول لك حطوا الشيخ العرب. انهي فيهم؟ يبقى علو اهل الفسق في المساجد والعياذ بالله. هتلاقي بلاش دي، تلاقي واحد لسه اول مره يخش الجامع، اول مره، تلاقي الامام اخر الصلاه سنه، الاذان، الاقامه، وعايز يحلق. يا اخوانا اصوات يا سيدي مستعجل عليك، روح فين بالله عليك؟ وبعدين يقول لك ايه؟ مش بتقول ان من السنه تخفف الخطبه شويه؟ ما اقولهاش كده. طب ماشي، هخفف الخطبه هخليها 25 دقيقه زي ما لو قال، بس هاخد راحتي في الصلاه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. بقى هقرا بيك بقى ايه؟ جزء من البقره، ماشي؟ ده في الركعه الاولى وده تخفيف. ها؟ هنوصل مع بعض في الجمعه لغايه ايه؟ من اول الف لام ميم لغايه سيقول السفهاء ماشي خلاص واخفف الخوض ولا تزعل ما دام انت زعلان من الايه تطوير الخوض ده كده احنا بنتفق اتفاق يعني بيسموه اتفاق جنتلمان يعني بقى ايه ناخد ولد مع بعض وما دام انت على سفر قاعد تسيبنا طول براحتك شويه عشان ايه ده في ناس ما بنستطهمش الا من الجمعه للجمعه وربنا يجعلنا واياكم من السمك الذي في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات اللهم اجعلنا من اهل المساجد ومن المحبين للمساجد ومن المحبين لاهل المساجد يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم ان يعلو اهل الفسق في المساجد عياذ بالله وظهور اهل المنكر على اهل المعروف. ياه ياه يا حبيبي يا رسول الله شوك علو اهل المنكر على اهل المعروف يعني ايه؟ خلي سيادتك تروح تكتب محضر في القسم وانت راجل كده ملتحي ولابس جلباب ولابس طاقية كده من الهبل بتوع الجامع اللي بيقولوا علينا يعني كده وخلي راقصة من الراقصات تدخل في نفس الوقت بس تكون مشهورة ها؟ بالله عليك لمن ينظر بعين الاحترام انت يا متطرف والله يا متخرف التفسير واضح وباين شوف شوف سيدنا الحبيب بيديك العلاج في حقن صغير علو اهل الفسق على اهل التقوى علو اهل الفجور على اهل البر علو اهل الانحراف على اهل الصلاح. لما الضرائب واخده من رقاصه مليون جنيه ونص ها للتصالح بس ابو خليل متابع الاخبار ها للتصالح بس اما ساعه كانوا متخصمين كان عليها كام ودخل في مرتباتك خلي بالك امال المرتب تاخده من هنا بش. ها خلينا العصفور وطار. اذا ظهرت في امتي هذه الخصال ترتقب الساعه ده حديث ثاني رواه ابن ماجه والترمذي. اذا اماتوا الصلاة اماتوا الصلاة يعني الصلاة ملهاش صوت حتى القناة الثانية يقول لك مفيش اذان تيجي الموسيقى الحزيني ها زي بتاع الموسيقى الجنائزية دي تعرف ان الاذان جه جيبك شاشة على الشاشة كده وبعدين نتابع المسلسل الاجنبي تابع يا اخويا براحتك. اماتوا الصلاة اماتوا الصلاة لا اله الا الله موتوا الصلاة سبحان الله واماتوا اهل الصلاة واستخفوا بالدماء صار الدم عند الناس رخيص مع ان نقطة دم من مسلم تساوي عند الله الكثير. لهدم الكعبة اهون عند الله من سفك دم مسلم يا سيدنا حبيبي كده هدم الكعبة عند الله ايسر من ان مسلم دمه يسفك يروحوا فين اللي شنقوا الناس وعذبوا الناس وقتلوا الناس وربنا سبحانه وتعالى نسأل رب الناس ان يرحم الناس وباعوا الدين بالدنيا واحد يبيع دينه بدنياه والعياذ بالله لا انت تبيع الدنيا بالدين تربحهما جميعا تبيع الدين بالدنيا تخسرهما جميعا لا خليك انت ايه بيع الدنيا بالدين بيع الدنيا واشتري الايه الدين لكن اوعى تبيع الدين الدين اما الحرام فالممات دونه. سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه لما جابوا الحجاج عشان يقتله سعيد بن جبير كان من عظماء التابعين رضي الله عنه ما اسمك قال له اسمي سعيد بن جبير قال بل انت شقي ابن كثير شوف الاجابه يا اخويا بتاع الراجل يقول له سعيد ابن ايه جبير قال له انت ايه لا ده انت شقي ابن ايه ابن كثير مكسور عكس ايه جبير مجبور يعني قال له امي سمتني سعيدا شوف اجابات الناس المؤمنين بهدوء امي سمتني سعيد قال له لقد سعت في هلاكك هرد عليه يقول له ايه سيدنا سعيد الغيب يعلمه غيرك لقد سعت ايه يعني قال له الغيب ده مش بيدك كده قال له لأبدلنك من دنياك نارا تلظى قال له سيد شوف شوف شوف اللي جابه انا هبدلك من الدنيا بتاعتك دي على جهنم ها فيرد سيدنا سعيد يقول ايه لو اعلم ان ذلك لك ما اتخذت الها غيرك. صح ولا لا؟ لو انت بايدك الجنة والنار انا كنت سجدت لك، لكن عشان انت مش بايدك لا جنة ولا نار وانت غلبان زيي. سبحان الله. فسبحان الله، راحوا جابوا له خشب وصلبوه عليه، كل ما يعدلوا الخشبة بعيد الخشبة تتعدل ناحية القبلة بجسم سعيد رضي الله عنه. القوه على وجهه. سيدنا سعيد قال اينما تثم اتولوا فثم وجه الله. قال اطرحوه ارضا. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. فلما قتل سعيد ابن جبير رضي الله عنه، الحجاج عاش بعدها 7 ايام كل يوم يرى في الرؤيا سعيد بيجري وراه بسيف رؤى مفزوع، جات له حاله عصبيه ومات في هذا الخوف والعياذ بالله رب العالمين. اياك وظلم المسلمين وظلم الناس واستحلال دمائهم ام اموالهم او اعراضهم. نسال الله ان يتوب علينا وعليكم. وتقطعت الارحام وضحناه. ويكون الحكم ضعفا بعد ما يكون كده عدم اتخاذ القصاص وحدود الله. تبص بقى الحرام يسرق ويطلع الواد ملقط يلقط المرتبات بتاع الموظفين في الاتوبيس، ويكون الحكم بعضا. ويكثر الطلاق. يكثر الايه؟ الطلاق. ويريد لما نطلق ده يعني وصل لحافة الطلاق، لما يطلق بلاش يطلع اسرار بيته برا لان عيب عليه، وهي بلاش برضو تنشر الاسرار بتاع البيوت بره، لان خلاص كل واحد راح في حاله. فليحفظ كل انسان ما عند الاخر من الخير. وربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وموت الفجأة من ضمن علامات الساعة ايه؟ موت الفجأة. كثر ولا ما كثرش؟ كثر. ولك فلان مات امتى؟ ده كان معايا. لا خلاص يا سبحان الله. فانت لازم تكون مستعد دايما للقاء الله، فتكون على طاعة الله دايما، عشان لو جالك بالك الموت فجأة يبقى انت الى لقاء الله عز وجل. موت الفجأة. وموت الفجأة كما قلنا في المقدمة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. وكثرة القذف. المسلمين يقذفوا بعض، ده ابن كذا وده ابن كذا وده ابن كذا، لان مفيش حدود بتقام. لان لو حد شتم واحد بامه حاجة من اثنين، يجيب 4 شهود ينجلده كم جلدة؟ 80. هل شفت امه بتعمل كده؟ انت بتهزر معاه. ولو هزار يا ابن كذا يقول تعال شفت؟ يقول معاك 3 شهود غيرك؟ يقول لا. يقول تعال يا حبيبي 80 جلدة. بالله عليك كان يكفر الكلام ده؟ ده تحية الصناعية الصبح. اوعى الصناعية يزعلوا. انا مش عارف الصناعية، يعني الصناعية اللي مش في الجامع، اللي جاي الجامع ده، ده اخواننا الصورات اللي زعلوا يوم الجمعة. الصور اللي جاي الجامع ده بيتقي الله، هو بتاع الصور اللي اخذ الواد 10 جنيه واداله المهمات بتاع زميله، مش هو. وبعدين ما تزعلش يا اخي، لما يعني اللي على راسه بطحة بقى. لما اقول بصراحة بقى، في ناس محامين نصابين بقى بصراحة. واحد من الجامع يقول عيب يا استاذ، يبقى ايه؟ فكثرة القذف من علامات الساعة. وكان المطر قيظا. بعد المطر ما ينزل بالرحمة ينزل والعياذ بالله بالايه؟ بالعذاب. ينزل سبحان الله، شوف السيول اللي في بنجلاديش تعمل ايه؟ نسأل الله السلام. سيول بتقتلع القرى سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. وفاض اللئام فيضا. اللئام من كترهم اهل اللؤ يفيض زي ما البحر بيفيض. شوف سيدنا ابو حنيفة الله يرضى عليه قال يا ابا حنيفة كم عدد مجانين العراق؟ العراق فيها كم مجنون؟ سيدنا ابو حنيفة ابتسم وقال انا على عد عقلائهم اقدر. يعني اقدر اعد الايه؟ العالم اللي فيهم، يبقى هم عاداتهم قد ايه؟ يتعدوا. سبحان الله. ففاض اللئام فيضا. يا ستار يا رب، اهل اللؤم يكتروا. ده الوقت بص في عينه ابو 4 سنين ويقعد لاقيه. ده بيبص لك كده. تخاف منه، ده بيبص. بعد الوفاة كان بريء، لأن كان في حاجات ما يعرفهاش، ها؟ كان في حاجات ما يعرفهاش. والراجل يعاني في المسجد هنا، الله يرضى عليه وربنا يبارك في أولادنا كلهم إن شاء الله، عنده توأم، فربنا يبارك، الذكاء موجود. فبيقول أحرجوا امرأتي، بيقولوا لها التوأم ده إيه؟ بيقول لي يا الراجل يعني بيكلمني بالإنجليزي، بيقول لي كي جي ون، يعني بقول حضانة، ها؟ بيقول يا ماما احنا جينا منين؟ يوم انتوا جيتوا من عند ربنا، الست عايزة يعني ايه؟ منين بالظبط؟ قولها قالت لهم من بطني، ربنا سبحانه وتعالى حطكم هنا في بطنك كده، بطنك كده بيروحوا نازلين. الواد يبص لاخوه يقول له ايه؟ نقول لها ولا نخليها على عماها؟ اين البراءة؟ مفيش. والغلبانة بتصلي معانا من كام سنة؟ تقول لابنها اوعى يا حمادة، يا حمادة حد حضانة لسه، يا حمادة حد يديك وردة تشمها مش عارف ايه، خايفة عينه عليه من الشم والحاجات، اديك وردة يقول لك مش عارف ايه. انت مش قصدك على الهيروين والكوكايين، ده في ثانوي لسه، مش في المقرر دلوقتي، مش في المنهج. ربنا يعصم ابناءنا جميعا. وفاض اللئام فيضا وكان الامراء فجرة والوزراء كذبة والامناء خونة. يقول لك امين مخزن يختلس، امال الامين بيعمل كده، امال اللي مش امين يعمل ايه؟ امين اللجنة. وبعدين احنا خدنا دي عن الشيوعية، طالما انت تدي الفاظ اذا ما فيش لا امان ولا نص، امين امين امين لما ما فيش امان. زي ما قال شركة النصر، مش عارف شركة النصر من سنة 52 شركة النصر، وكلها بتخسر كلها بتتهزم، اسمع الامناء خونة والقراء فسقة. بيتجرف القرآن صح ولا لا؟ مش ده فسق؟ الفسق هو الخروج عن الحق. لما واحد يقرا ياخد 5000 جنيه في الليلة، بالله عليك ده انا قارن. من علامات الساعة ان يصير الامناء خونة والقراء فسقة اذا لبسوا نسوح الضأ قلوبهم انتنوا من الجيف وامروا من الصد يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها كما تهاوك اليهود الظلمة. يعني ايه؟ لو واحد محترم لابس ترس نظيف جدا وتشوفه تقول ده واحد مفيش بعد كده، فيلص ومرتشي مختلس ومرابي وسيء الملكة مع اهل بيته وسيء الملكة مع جيرانه، ولا يتقي الله ولا بيحافظ على صلاة ولا بيراعي ربنا ولا بيزكى عن ماله، سبحان الله، هو بس مناظر، فلان به راح وفلان به جه. يلبسونا مسوح الضاء، يلبسوا يعني الحاجات اللي يعني الناعمين اول لسانهم ايه؟ عميزة بتوع العلاقات العامة. واجارك الله من مدير المكاتب برضه، محدش يبقى مدير مكتب يزعل لو مدير مكتب بتاع شخصية مهمة، يعني لا مش موجود يا كداب، انت موجود جوه سبحان الله، ها؟ وبعدين هو عمال على بطال مسألة الله السلام. وتكفر الخطايا، طبعا خطيئة نسأل الله الهدى والسداد. وتغل الأمراء، كل واحد في موقع يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ليأخذ فلوس مش من حقه، ربنا سبحانه وتعالى هيحطها غل في عنقه والعياذ بالله رب العالمين يوم القيامة. وحليت المصاحف، المصحف تبص مش عارف ده بحلية ذهب 5 جنيه، لكن العلبة ب 198 جنيه ويرشوا مين؟ الأستاذ بتاع المادة رشوة، ده مصحف رشوة، اشمعنى ما ادانيش المصحف انا؟ راجبه لي، مش عايزه، انا عندي الحمد لله عندي، لكن انا بقول يعني لان انا مش استاذه اللي بدرس له، انتفع هو بهذا نتيجة قيامه بهذا العمل. لكن ان واحد يتحال على المعاش نعمل له حفل التكريم ونديله هدية، دي ما فيهاش رشوة ولا حاجة، لانه خلاص الراجل ماشي. فمن باب ان احنا بنشكره كلنا ان ربنا يبارك فيه وتعب معانا طول مدة الخدمة واسلوبه كان طيب، فبنعمل نكرمه وهو ماشي ده كويس، دي من باب الوفاء، والاسلام يحض على هذا. حليت المصاحف وصورت المساجد، صورت بالصاد يعني بقى فيها زخارف تلهيك عن الصلاة. سيدنا عمر كان يقول لابن الجمع ايه؟ لا تحمر ولا تصفر ولا تخضر، يعني تعملش ايه؟ الوان. اكن الناس من الحر والقرف والمطر، يعني البرد ومن شدة الحرارة ومن الايه المطر. انا عايز يقول له ايه؟ اعمل لنا اربع حيطان وايه وسقف، مش كل ما المساجد يبقى فيها ايه وفيها وفيها تبقى مطمع وتبقى تشغل الناس عن الصلاة. اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. الدمار يعني الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم حديث ثاني: لا تزخرفنها ثم لا تعمروها الا قليلا. صدقت يا رسول الله. كده في مساجد بالفدان، روح كده ناحيه السلطان حسن والمساجد بتاع القلعه دي، مش بالمتر، بالفدان. عد المصلين اللي فيها، عد المشجعين بتوع استاد القاهره، اذا حليت المصاحف وصورت المساجد، اسمع اللي جاي يا وطولت المنابر. يا سلام يا حبيب الله، طولت المنابر. ايه ده طالع 20 درجه ليه؟ انت تسد الامام ليه؟ ما تخليه 3 درجات وكفايه. هو انت اجدع من رسول الله؟ هو انت اشرف عند الله من رسول الله؟ نيجي نقول الاوقاف ممكن المنبر؟ لا، ده عهده، ده عايزين قرار وبتاع لجنه تعالى. لا ولا لجنه ولا قرار، ما دام اتحالف في لجنه يبقى ماتت. طولت المنابر وخربت القلوب. خربت الايه؟ القلوب، ما تبقاش عامره بالايمان. الله يكون صدرك ضيق ولا حاجه من الكلام، انا عايز بالعكس صدرك ينشرح يقينا بما قاله الحبيب المصطفى، وتعيد حساباتك مع نفسك وتشوف انت ماشي ازاي ورايح فين وجاي منين. وعطلت الحدود، ما تصلي على من قال هذا، عطلت الحدود. ياه، عطلت الحدود يا رسول الله. عمر وابو بكر وعثمان قاعدين حواليه مستغربين، معقول الحدود تعطل؟ طب تعطل ليه؟ تعطل ليه؟ سبحان الله. من سنة 22، احنا داخلين على 92، يبقى كام سنة؟ 70 سنة. لما طبقوا الحدود في الحجاز اقاموا الحدود على سرقات اربعة اللي اقوم عليهم الحدود. لانت خوف الناس اضرب المربوط يخاف السايق. اللي بيسرق ده اقطع له ايده، بس خلاص انتهى الموضوع، ده ماشي كده قدام الناس. لك بس ده حاجه يا اخي لا انسانيه. اما للانسان انه يسرقني؟ نفرض السبعين ملطوش اللي انت بتاخدهم في الشهر لطشهم منك، ها؟ بالله عليك لو طولت انت تقطعه حتت ولا تقطع ايده بس؟ انت تقطعه حتت. لا، ربنا قال، ربنا رحيم، قال لا اقطع ايده بس. يا يرد الامانه قبل ما حد يعطل. لكن لو اتنين شافوه شهود عدل تقطع يده، كان تختفي البلاوي كلها اللي احنا فيها. اسباب الانحرافات كلها اللي على الساحه من الرشاوى ومن الاختلاسات ومن السرقات. عطلت الحدود وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. اقعد بالله عليك مع كوافير حريمي او ترز حريمي ونبي اسمعه الله يفتح عليك وهو بيتكلم، يا رب انا قاعد مع مين؟ مع عزيزة ولا مع محمود؟ سيادتك وبعد سيادتك قال انا بتعامل مع سته، فلازم يخيف في الكلام، كلامه يبقى الطه بتاعته بقت ته ومفيش كاف، والقف بقت كاف، والذل بقت زن، خلاص بقى سبحان الله. لانه راجل اتيكيت. تشبه الرجال بالنساء، واضحه ولا مش واضحه؟ ها؟ ست قاعده دلوقتي موظفه، الست المديره، الست الغفيره، الست سبحان الله، قاعده الست في المكتب حاطه رجل على رجل وبتدخن سيجاره، مش مشكله. وجوزها بيسالها، زميلها جوزها وجوزها يقدر يسال، زميلها بيسالها ازاي الحال وازاي مصاري. بلاوي بلاوي. ولابسه هي بنطلون وبتاع عامله استاذ وكرافطه، وفي العله برضه شو كل شويه يطلعوا في موضات شكل. وتشبه الرجال بالنساء، واضحه. يا شاب كده حلو قوي سلسله ومش عارف ايه بلاو. شوف شوف اسمع الافيه وحلف بالله. الله هو الصحابه ما كانوش بيحلفوا؟ قال لا. طب ويحلف ليه؟ ليه يحلف الصحابه؟ لكن انت عمال على بطال تحلف فصار لفظ الجلاله عندك هينا والعياذ بالله. لكن انت لما تقلل الحلف تلاقي كلمه والله دي كلمه ايه؟ حلف بالله. وشهد المرء من غير ان يستشهد. شهد المرء يروح يشهد وخلاص. عامل ايه؟ خلي واحد عربيتين يخبطوا في بعض. الواحد ما شافش يروح راكن ولا نازل جاي كده. انت غلطان يا استاذ. طب انت شفت الاول. انت بتقول غلطان شفت. يقول لا انا شايف كل الناس مع الراجل ده الغلبان ده. طب حقق القضية الاول. وشوف حد طلب منك الشهادة. اعفي نفسك يا اخي. وعلت كان اهو اصوات الفسقة في المساجد. عياذ بالله. وبيع الحكم. الانتخابات واللي في الانتخابات بيع الحكم. سلام يا حبيب الله. اهدى اهدى. امال هو لا ينطق عن الهوى ازاي؟ بيع الحكم. لك هو الرسول كان راجل سياسي ولا ايه؟ وكفر الشرط. اللي هم مين؟ الشرطة. وكفر الشرط. فقال ايه؟ واتخذ القرآن مزامير. روح كده لما تدفن قريبك في فرقة في لعبتك خمسة ستة. الحاقة ما الحاقة ده اتقول ده مش قرآن يا اخوانا ده مش قرآن حرام عليك. انا نفسي واحد من الرجالة اللي بيدفنه ياخد شوية تراب من بتاع القبر ويسد بق اللي بيقرأ. لا ده مش قرآن. وبيقرأ عشان ياخد حاجة. عايز تديله تديله. خلوش يقرأ لان قرأته غلط. ولم يرد قراءة القرآن جماعي الا للتعليم بس ممكن يعني الكتاب بتاع زي ما كانوا بيحفظونا زمان. لكن القرآن خمسة ستة يعني ياسين والقرآن الحكيم. ولو يبص كده يلاقي اصحاب الميت اهل الميت اتكيت وما لهمش في القرآن. وضرب لنا مثلا وناسخ خلاص بقى ما هو يجيب اخرها. فكده يقول لك قريت لك ياسين. هو تاني اللي عارف ياسين كام ربع ولا ربع ولا اثنين ما واتخذ القرآن مزامير. ها والمساجد طرقا. المسجد يبقى طريق يدخل يدوب يتوضى ويمشي او مش يتوضى يدخل الحمام يعني يستخدم كدورة مية. يعني دورة بتاع اسد بن فرات عبارة عن دورة مياه اصطناعية في المنطقة بس ده شغلته. لكن يدخل يصلي يحضر درس اتخذ طرق الناس تعدى رايح جاي فيها بس. هذه 95 علامة من علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت ولم يبق الا ان تطلع الشمس من مغربها او ان تظهر الدابة او ان ينزل المسيح عليه السلام او ان يظهر المسيح الدجال او الدخان او يأجوج ومأجوج. وعندئذ لم تكن تنفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. ايها الاخ المسلم الكريم انها دروس مرعبة حقيقة ومخيفة حقيقة بتعريفنا باصول ديننا وباحكام ديننا ودنيانا وباحكام اخرانا بعد ان يعود الانسان الى رحاب ربه. فندعو عسى ان تكون ساعة من ساعات الاجابة. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم اختم لنا بالايمان يا رب العالمين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم انا نسألك ايمانا صادقا وعلما نافعا. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تقنع ومن دعاء لا يسمع. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. كن لنا ولا تكن علينا. آثرنا ولا توثر علينا. انصرنا ولا تنصر علينا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوة الاحباب، يعز على الانسان ان يدعكم مدة وتتركونا في قلب المسلم وقلبي فراغا كبيرا، فاني احبكم في الله عز وجل وانتم احبتي في الله. جمعنا الله واياكم دائما في كل ما هو خير، وجمعنا الله واياكم على تقواه وعلى طاعته وعلى الاستقامة على طريقه، ان ربنا على ما شاء قدير. لا تنسونا ابدا من صالح دعائكم، واجعلونا في بالكم دائما، فان دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب انه مستجاب ان شاء الله، وانا بدوري لن انساكم ابدا ان شاء الله من الدعاء. وبعد الصلاة ان شاء الله هناك عقد قران ليكون ختامه مسك ان شاء الله، لنلقاكم بعد اسابيع 3 ان شاء الله. جزاكم الله عني خيرا وبارك فيكم وبوركتم دنيا واخرى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة، لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الاسلامية، مكة المكرمة العزيزية امام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.